إذن هل يجوز الصلاة والصيام عن الميت؟ يصام عنه لك عهدين، لك عهدين رمضان أو نذور يصام عنه، أو كفارات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني قريبا يليق صوم واجب مثل رمضان، مرض ولا صام ثم عافاه الله تساهل ولا صام ولا مات يصام عنه، أو الحائض كذلك أفطرت في رمضان أو النوسة ثم ظهر رمضان تساهلت ثم ماتت قبل أن تقضي يقضى عنها. وهكذا كفارة الظهار، كفارة الجماع رمضان، كفارة القتل، إذا مات وعليه صيام صام عنه ولي، هذا هو المشروع. أما رمضان نفسه إذا كان معذور فلا، مثل أفطر رمضان مريض ولكن مات في مرضه ما يقضى عن شيء لأنه معذور ما في مرض. والتطوع لا يتطوع عن أحد، لا يصوم أحد عنها تطوع، إنما يصوم عنه إذا كان عليه واجب عليه قضاء فلم يقضي فساهل، فيستحب لأولياءه من الرافة أن يقضوا عنه ولو جماعة تقاطعونه من رمضان في واحد يصوم بعض الأيام. أما الكفارة لا، لو يصومها واحد لأنه يعني متابعة، يسمى كفارة قتل شهرين متابعين، أو كفارة جماعة في رمضان شهرين متابعين من عجز عن الرقبة، أو كفارة قتل من عجز عن الرقبة شهران، هل يصومها واحد لأنها متتابعة، يسحب لأقرباء أن يصومها منهم واحد، هذه الكفارة متتابعة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.